بل إذا وجد رجلا يدل على الخير يأتي منه. أخبرنا أهل نقل الإمام في صلاة المجلس أن رجلا كان ينكر التلاطم في المراة وهو جالس مع زوجته الذي عقد عليها ولم يبني بها معه. أجل يقول ذلك كان يوم الأمان على قرار الدين. وعمل الأمر أن فلان على قوة لفلان ومن أجل المسألة هي الأمن اليوم الذي أن أن المرأة لا يحرمها عليه. سبحان الله. الأمر في قبل أن تكون أكثر ما يمكن. يعني هو لو قام أشد من قبل أن يكون ذلك، كان يفعل كان يعلمه أكثر. يعني يبدأ يعطي العيال مرة ثانية ويكون ما فيش مشكلة. لكن لو كان فيها ساعة دقيقة وعرف أنه كان فوق الوضع والفرق واقع لا بد أن يبقى الفرق بينهما على الدم ثم تجري يديك بها أو تجري في بيتها حتى تقضي عندها ثم على ذلك إن بدأها أن تقتله زوجا وإلا فلا. ورجل من البلاد الشرع صعب عليه الآن هل لا يجب ومن لم يفعل الله له نور فلا له ومن لم يفعل الله له نور ومن لم يفعل الله له نور إذا تعرف به بالعكس فمن الله عرضه إلى العشاء معاه لم ينم كما تعجل عيش مع ربك حرام عليه ولم لا يعمل حرام عليه سبحان الله هو يحرم مع الله الحليم عنه لا يحرم طبيعي مرتاح في كتاب السنه فشدد على نفسه فشدد الله عليه فقد عيش على زمان كثير على يد الله فبماذا كان محتاجين في الايمان يكون من سبع في الجزء كان هذا ايمان كما يقول ابن القيم رحمه الله كلما قوي سراج الايمان في القلب واضاءت جهاته كل هذه وانار جاهله بنور صار ذلك النور الى الجوال الى الاعضاء وانتقل اليها وقد نقل الجوال ان هي فانقالت له كريمة خالعة غير متداخلة ولا كافة فانتفع من اعماله حين يدعوها كما يفرع المحب اذا دعاه عدوه لمجانبته الجوع